الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Oh, فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا